بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه رضي الله عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا إلا سويته. هذا الباب باب ما جاء في المصورين، والمقصود منه التحذير من التصوير، لأن التصوير يقدح في التوحيد من وجهين. الوجه الأول أن المصور جعل نفسه نداً لله عز وجل، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، ممن ذهب يخلق كخلقي. والثاني أن التصوير وسيلة من وسائل الشرك بالله تبارك وتعالى. وقد ذكر أهل العلم أن للتصوير ثلاث حالات: الحالة الأولى تصوير الصنم والإله الذي يعبد من دون الله تبارك وتعالى، فتصوير هذه الصور كفر أكبر. لأنه إعانة على الكفر. والحالة الثانية إذا زعم المصور أن تصويره للصور أحسن من تصوير الله عز وجل أو من خلق الله عز وجل، فهذا أيضا عد من الكفر الأكبر. والنوع الثالث ما عدا هاتين الحالتين مما يرسم أو ينحت سواء كان له ظل أو لا ظل له، فإن هذا من كبائر الذنوب، وفاعله ملعون متوعد بنار جهنم والعياذ بالله. وينبغي أن يعلم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أو كل مصور في النار، وبقية الأحاديث التي تتضمن الوعيد على التصوير، أن التصوير عند الفقهاء التشكيل، أن التصوير معناه عند العلماء التشكيل، تشكيل الشيء حتى يكون على هيئة، على هيئة صورة معينة، صورة آدمي أو غير آدمي، هذا هو التصوير. فإذا كان يشكل بيده شيئا على هيئة، على هيئة صورة معينة معروفة، يعد هذا مصورا، يعد هذا مصورا، إما يرسم بقلمه فيرسم الوجه ويحدد العين والأنف وبقية تفاصيل الصورة لآدمي أو حيوان أو غير ذلك، هذا يسمى، هذا يسمى مصور، سواء صور تمثالا أو صور رقما، صورة على ورق أو على حائط ونحو ذلك، هذا هو المصور، وهذا الذي ورد فيه الوعيد. أما التصوير بهذه الآلات فإنها غير داخلة في هذا الوعيد أصلا، ليست داخلة في هذا الوعيد أصلا، لأن الذي يصور بالآية لا يسمى في اللغة مصورا، لا يسمى مصورا أصلا. فالتصوير بهذه الآلات من الأمر المباح الجائز، والمباح بحسب النوع يكون الحكم، لأن المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. فتصوير النساء مثلا لا يجوز، لأنه يؤدي إلى كشف الأعراض والمحارم. وأما تصوير النافع من العلم والهام من أمور الناس كالبطاقة الشخصية وما يتعلق بإثبات الهوية، هذا أمر مندوب مطلوب، لأنه تحفظ به الحقوق وتصان به مصالح الناس، فهذا أمر مطلوب وليس من التصوير. ومن أراد أن يعرف فإن الخلاف الذي وقع مؤخرا بين العلماء في قضية تصوير الصور وهل هذه الآلات هي داخلة في هذا أم لا، وراجع إلى قضية تنقيح المناط، ليس داخل في التصوير. يعني لو أن إنسانا صور رجلا، أنت صورت زميلك، صورت عبد المجيد، وجاء ثالث وقال سبحان الله علي صور عبد المجيد كأنها صورة عبد المجيد تماما، كيف استطعت أن تصور عبد المجيد كصورته الحقيقية؟ هل يقول هذا أحد؟ هي صورته الحقيقية، صحيح ولا لا؟ هي صورته التي صوره الله عز وجل عليها، أنت لم تصور له صورة، لم تشكل له تشكيلا، هي صورته التي خلق الله عز وجل عليها. فلذلك يقولون في مناط العلة، في مناط العلة كل من يقول بالتصوير يقول إذا شغلت آلة التصوير والصورة الآن متحركة كأنك تنظر من منظار، يقولون إذا ثبتها أصبحت صورة وحفظت، إذا أنك مجرد شغلت هذا ولم تثبت أي شيء هل تدخل في التصوير أم لا تدخل؟ هذا ليس تصويرا، هذا هو الفرق، أنه ليس تصويرا. المصور هو الذي يجعل للشيء صورة معينة، أنت ما جعلت له صورة، هل أنت الذي رسمت عينيه؟ أسألك، أنت رسمت عينيه؟ من صورت هذه؟ إذا صورت أخاك زميلة، أنت شكلت وجهه؟ تقول لي لباسك واحدة واحدة، لا تخليني أغضب الآن. الآن قضية أنه أنت الآن صورت صورته، يعني شكلت عينيه وأنفه وأذنيه ووجهه طويل أو عريض، لم تتدخل في صورته، صحيح؟ لم تتدخل في صورته، فأنت لست مصورا أصلا. كون تسميتها صورة، تسميتها الآن صورة، لا، ليس معنى أنها تدخل في هذا الوعيد الذي ورد الوعيد، لأنه فيه مشابهة مضاهاة، من يخلق كخلقي، أنت لم تخلق كخلق الله، هو خلق الله عز وجل تماما، صحيح؟ طيب، هي أمور مبنية على قضية فقه مناط التصوير. التصوير يحرم لأن فيه مضاهاة وتشبه وتنديد بخلق الله. عندما تعرف الفرق، عندما يأتي بعض الرسامين وتقول له أرسمني أو صورني بريشتك، فيأتي ويصور فتقول كأنه هو، كأنه أنا، هذا هو الذي ندد بفعله لله عز وجل، فجعل نفسه ندا لله، يصور كتصوير الله، واضح؟ كيف؟ إيه؟ إيه ما اختلفنا، لذلك قلت اختلف العلماء. طيب، اختلف العلماء. لا، نكمل بعدين الأسئلة ذلك. قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه مرفوعا: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السما. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء رجل قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. ما يتعلق بالتصوير، حتى لا يعني يشوش عليكم القضية، في قضية التصوير، الآن التصوير هذا الحادث الذي هو بالآلات معروف منذ زمن الأئمة الأربعة، ولا حادث؟ حادث. طيب، العلماء قديما كان عندهم التصوير على أمرين: إما نحت أو رقم، صحيح؟ إما نحت أو رقم. النحت والرقم بمعنى الرسم باليد على الورق والحيطان ونحو ذلك، هذا يسمى تصويرا، لأن التصوير في اللغة هو التشكيل، هو التشكيل. فبناء على ذلك هو يدخل في الحديث. علة النهي والتصوير له علل، لكن حقيقته التشكيل، التشكيل. لذلك الصحيح أن النحت يعد تصويرا محرما، والرقم الرسم يعد تصويرا محرما. أما التصوير بالآلات هذه، هذا أمر حادث، أمر حادث. سبب الخلاف عند العلماء: هل يلحق هذا الأمر الحادث بالأمر الذي كان عليه حقيقة الحال أم لا؟ بعضهم تمسك بظاهر اللفظ، قال مصور، أي شيء يطلق عليه تصوير يدخل في هذا الحديث. وبعضهم يقول هذا لا يدخل في التصوير أصلا، لا يدخل في التصوير أصلا. لماذا؟ لأن التصوير مبني على التنديد والمشابهة، أن يوجد صورة تشبه صورة الله لعبده، الصورة التي خلق الله عبده عليها، وهذا ليس كذلك. واضح؟ إذا وجد لذلك الخلاف، هل هذا داخل أو ليس داخل؟ من يقول داخل يتمسك بظاهر النصوص، تمام؟ ومن يقول ليس تصويرا أصلا، ليس تصويرا أصلا، يقول النصوص كلها كخلقي، كالتشبيه، كخلقي، تمام؟ الذين يضاهئون بخلق الله، يعني يشبهون ويكون خلقهم فيه مضاهاة، تمام؟ وبقية النصوص تفيد التنديد، المشابهة، لكن هذا ليس فيه مشابهة أصلا، هذا هي صورة الله التي خلق عبده عليها، صورة العبد، ليست فيها أي مشابهة لخلق الله. فلذلك يقول هي ليست داخلة. طبعا كيف تضبطها؟ تضبطها بقضية علم الأصول، وإلا فأنت تدندن من تقليد إلى تقليد. بعضهم يقول هذه فتوى فلان، سهل، يجيك ثاني يقول وهذه فتوى فلان، صحيح؟ والفتوى بالفتوى يتبقى يعني رأي برأي، لكن عندما تضبط الأصول الفقه تقول أنا عندي مناط يا جماعة، والمناط هذا يعني العلة، أنا عندي مناط أشوف، لأنه هذه قضية ملحقة. لو فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من صور بالجوال أو من حبس ظلا، انتهى الأمر ولا ما انتهى؟ انتهى. لكن هذه قضية ملحقة، قضية إلحاق وليست قضية نص، قضية إلحاق وليست قضية نص. فلذلك تقول أنا عندي الأحاديث فيها علة، فيها علة، وليست قضية مجرد عموم لفظ يدخل في كل شيء. فلذلك الذي يضبط يقول العلة هي المناط، وطريقة إلحاق الحكم بمناطه إما أن يكون بتحقيقه، وإما أن يكون بتنقيحه، وإما أن يكون بتخريجه. وأنا أقولها بصراحة، إذا ما كنت تفرق بين تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط أخرج من الموضوع، طيب، وتعبد الله بقول أحد من أهل العلم والزم وترك الموضوع، لا تدخل فيه. طيب الباب الذي يليه باب ما جاء في كثرة الحلف. مقصوده رحمه الله النهي عن كثرة الحلف، وتأكيد هذا النهي بذكر الوعيد في حق من استهان بذلك. وينبغي للمسلم أن يعلم أن كثرة الحلف لا تجتمع مع كمال التوحيد وتحقيقه. لذلك كانت أيمان النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة معدودة محفوظة أم لا؟ بعضهم يحلف أكثر من أيام السنة، صحيح؟ في كل يوم ما هو يحلف مرة، في كل يوم يحلف 30، يعني في كل يوم يحلف يعني بعدد أيام الشهر، وهذا لا شك أنه من الخطأ. لذلك الله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم يعني لا تحلفوها، لا تحلفوا، احفظوا أيمانكم يعني لا تحنثوا فيها، احفظوا أيمانكم يعني يعني احصوا عددها حتى تؤدوا كفارتها. هذه ثلاثة معاني لأهل التفسير في حفظ الأيمان، فينبغي الإنسان أن يحفظ يمينه. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. مقصود هذا الباب باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، بيان وجوب حفظ ذمة الله تعالى وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني نوع من أنواع تعظيم الله عز وجل وتعظيم الدين، فإن تعظيم الرب جل وعلا وتعظيم شرعه من تعظيمه جل وعلا، من أهم مقاصد الشريعة، كما أن الواجب على المسلمين البعد والحذر من الأحوال التي يخشى فيها نقض العهود والإخلال بها، نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبق دنياه وآخرته. هذا الباب باب ما جاء في الإقسام على الله، مقصود هذا الباب التنبيه على وجوب التأدب مع الله عز وجل في الأقوال والأحوال والأفعال، وأن الواجب على العبد أن يعامل نفسه بأحكام العبودية ولا يتجاوز ذلك، هو عبد لله، ويعامل ربه جل وعلا بما يجب له من أحكام الربوبية والإلهية، وفي مخالفة ذلك قدح للتوحيد، كمن حلف على الله على جهة الحجر عليه كما في الحديث. والإقسام على الله عز وجل له حالتان: الأولى أن يكون الإقسام على جهة التكبر والتجبر والتألي، فهذا غير جائز وهو مناف لكمال التوحيد ومحبط للعمل والعياذ بالله. والحالة الثانية أن يكون الإقسام على جهة حسن الظن بالله تعالى، فهذا لا بأس به، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. لكن هذا يكون في أمور خاصة، أما أن وجدنا بعض الناس يقسم على الله في أمر الثورات التي بليت بها بلاد المسلمين ونفخ فيها من كان قليل العلم قليل العقل، وأقسموا على الله، سمعت من أقسم على الله أن هذه الثورات أن خاتمتها إلى خير، وأن فلانا سيهلك في هذا العام، وأن ويقسمون بالله، نقسم على الله كذا، أقسم على الله أنه سيموت فلان وسينتصر فلان وسيفعل فلان، ومثل هذا يحدث عند الناس تعلقا بهذا الأمر الذي حدث في بلاد المسلمين، ويظنون أن الأمر إذا وصل أن فلانا يقسم على الله أنه حق لا مرية فيه، كأنه نص روى البخاري ومسلم،

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه، قاله الحافظ الذهبي، قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ختم الإمام رحمه الله كتابه بهذا الباب، ومقصوده ذكر النصوص الدالة على عظمة الرب جل جلاله وكبريائه ومجده وجلاله، وخضوع المخلوقات بأسرها لعزه، لأن هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة أكبر الأدلة والبراهين على أنه المعبود وحده لا شريك له، وأنه هو الذي يجب أن يبذل له غاية الذل والتعظيم وغاية الحب والتأله، وأنه الحق وما سواه باطل، وهذه حقيقة التوحيد ولبه وروحه وسر الإخلاص. فنسأل الله أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه، إنه جواد كريم. وكأن المؤلف رحمه الله يشير إلى أن الموحد كلما كان عارفا بالله جل وعلا وبما له من الأسماء والصفات كلما كمل توحيده لربه جل وعلا. فنجد أن المصنف رحمه الله قد بين كيف يعظم الله جل وعلا، وذلك بطريقين: الأول العلم بما لله عز وجل من الصفات العظيمة، والنوع الثاني الطريق الثاني التفكر بمخلوقات الله عز وجل العظيمة، يتفكر في بديع صنعه وإتقانه. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، إلى غير ذلك من الآيات التي تأمر العبد بأن يتأمل ويتدبر عظيم صنع الله عز وجل. انتهى الكلام على هذا الكتاب. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم والعمل، وأن يوفقنا لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوة واعتقادا وعملا، وأن يجعلنا يوم القيامة تحت لوائه ومن أوليائه في الدنيا والآخرة. بعض الإخوة، قبل أن نجيب بسرعة على باقي الأسئلة، بعض الإخوة طلب إجازة في كتاب التقريب لمقاصد كتاب التوحيد، ولا مانع ينسق مع الإخوة من حضر، ينسق مع الإخوة المنظمين، يعني تعطون إجازة في التقريب لمقاصد كتاب التوحيد. وبعض الإخوة طلب أن يصور الكتاب لمن لم يأخذ نسخة، ولا مانع أن يتم التصوير والإخوة القائمين يعني يتكفلون بذلك، أعطيهم النسخة التي يصورون منها، ومن أراد يسجل اسمه عند الإخوة القائمين الأخ عبد المجيد وبقية الإخوة، يسجل اسمه أنه يريد نسخة مصورة ويأخذها إن شاء الله بعد يوم أو يومين من الإخوة القائمين على هذا الكتاب. أخيرا احرصوا على إتمام بقية الدورة، فالبقية المشاركون كلهم خير مني، فاحرصوا على أن تستفيدوا منهم. هل هناك تلازم بين كون العمل شركا أصغر وكونه من الكبائر؟ نعم، كل الشرك بأنواعه من الكبائر. يقول: هل يمكن أن يقال للوالدان ما يأمران به ولدهما قد يقدح على أفعال السنة؟ الوالدان يطاعان في المعروف، الخلاصة يطاعان في المعروف. وجوب الطاعة للوالدين لمسألة فقهية، متى تجب طاعة الوالدان؟ تجب طاعة الوالدين إذا كان في طاعتهما نفع لهما ولا ضرر على الولد، هذا الضابط. أما إذا كان الطاعة لهما لا نفع لهما فيه، مثل أن يطلب الوالد بدون سبب من الولد أن يطلق زوجته، طيب أن يطلق زوجته، هذا لا يطاع الوالد فيه لأنه لا مصلحة له فيه. هل من الشرك عمل الدين لغرض الآخرة؟ فكيف بعض الأحاديث في مقارنة عمل الدين بفوائد الدنيا كصلة الرحم؟ يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الرجل الذي قال: أجعل لك كل دعائي أو صلاتي، قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك ويقضى دينك. طيب، هذا النبي عليه الصلاة والسلام فقه حديثه ليس مسألة يعني فتوحات تنزل، إنما هو علم بآلته الأصولية. الرجل يقول: يا رسول الله، أنا أجعل لك كل صلاتي كل دعائي، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يجازيه على فعله ذلك بهذا الأجر. الرجل هو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام من باب أداء حق الله أو حق الرسول عليه، ما ليس الرجل يقول: يا رسول الله، أنا عندي دم عندي دين، قال: صلي علي. يا رسول الله، أنا عندي هم، قال: صلي علي. ليس كذلك الحديث. كذلك صلة الرحم، صلة الرحم واجبة، فالإنسان يصلها لأنها واجبة. من بركاتها في الدنيا أنها سبب لإطالة العمر وسعة الرزق ونحو ذلك، لكن لا يصل رحمه من أجل الرزق، إنما من أجل الله، وهذا يأتي تبع. كيف يكون الحكم في التصوير التي تكون أو توجد في علم الحياة من أشكال الإنس؟ والله ما أدري أنا، لكن التصوير باليد، الرسم باليد، التشكيل باليد لا يجوز، لا يجوز، محرم من كبائر الذنوب. أما التصوير هذا الفوتوغرافي هذا هو ليس داخل في هذا، فيكون حكمه حكم الصورة. لا يجوز أن تصور أحد وهو لا يرضى أن تصوره، أو في وضع لا يحب أن يصور فيه، ومثل هذا في بقية الأمور. كيف بالذي يكثر الاستغفار لحصول الذرية الأولاد؟ هذا من عجائب الزمان اليوم. الاستغفار طلب المغفرة. أنت ماذا تريد من ربك؟ تقول: يا رب اغفر لي، يعني يا رب ارزقني ولد. إذا تريد ولد اسأل ربك الولد. تقول: يا رب اغفر لي عشان وظيفة. يعني بعض الناس ما هو متصور عظيم أثر الذنوب. من يغفر له ذنبه خير له من الدنيا كلها، صحيح؟ الدعاء للحوائج، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليسأل أحدكم كل شيء حتى شسع عليه، حديث أبي داود في سنده كلام، لكن معناه متفق عليه. أي شيء تريد قل يا رب اسأل. أما تقرأ البقرة عشان تحصل وظيفة، والمرأة تقرأ البقرة عشان تتزوج، هذا عجائب. القرآن يقرأ لخمسة مقاصد: ليس فيها لا زواج ولا وظيفة ولا شيء من أمور الدنيا. القرآن يقرأ تحصيلا لأجر الحرف وتحصيلا لأجر العمل والعلم. فهذا إشغال للناس عن المشروع بغير المشروع. المشروع اسأل الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس شيء أكرم على الله من إيش؟ من الدعاء. من الدعاء، ادعوني أستجب لكم. هذا يقول لا، استغفر ربك يستجيب لك. سبحان الله العظيم. ثم يأتون بآيات مساقها أم يعني مساق كفار، استغفروا من الكفر والشرك يتغير حالكم. الأمر مختلف تماما، وهذا ليس يعني محله الآن. لكن إذا تريد شيء ترى الله عز وجل أكرم مني ومنك، تريد شيء ارفع يديك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. شوف في الصلاة، في الصلاة أعظم سؤال في أعظم حال دعاء، اهدنا الصراط المستقيم، دعاء بالهداية. فاسأل ربك ولا داعي لمثل هل يعني الطرق التي هل هي مشروعة أو ليست مشروعة أصلا. يقول ما نصيحتكم لمن يتأخر في الزواج وهو طالب علم؟ والله إذا كان هذا يعني إذا كان الإنسان بحاجة للزواج فعليه أن يبادر بالزواج وينتقي، وأعانه الله. الإخوة السوريين يقولون الزواج مثل البطيخ، يعني أنت وحظك. لكن الزواج من استطاع، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولا شك أن الزواج خير لطالب العلم. تعليم الصغار الرسم، لا يعلم الصغار الرسم حتى لا يفتنوا فيه. التصوير باليد الكائنات ما يجوز، التصوير باليد الرسم هذا ما يجوز لذوات الأرواح. أما أشجار وأحجار وسيارات فخذ راحتك. يعني لا تقول اللهم إني أعوذ اغفر لي إن شئت، قول لا مكره له. هل هي مكره أو مكره؟ فإن الله لا مكره له، ويجوز حتى الفتح. هل لله عز وجل أسماء ثابتة غير 99؟ نعم كثيرة، بعضها لا يعلمها، وما استأثرت به في علم الغيب عنده. وفقه حديث، انتهت الأسئلة الحمد لله. فقه حديث إن لله 99 أسماء، العلماء قالوا لله 99 اسم، لكن اختلفوا ولم يجمعوا أبدا على تحديد 99، لذلك في خلاف. مثلا المحسن هل هو من أسماء الله أم لا؟ في خلاف. الهادي هل هو من أسماء الله أم لا؟ في خلاف. المنان هل هو من أسماء الله أم لا؟ في خلاف. وغيرها من في خلاف. لكن لله 99 اسما اجتهد بعض العلماء فحصرها بأسماء بعضها متفق عليها، كالرحمن، كالذي في آخر سورة الحشر، هذه متفق عليها أنها من أسماء الله. أما بقيتها ففيها خلاف، بعضهم عد بعض الصفات أسماء وبعضهم لم يعدها أسماء، وبعضهم صحح بناء على بعض الأحاديث كالمنان على أنه حديث صحيح، والمحسن بناء على حديث إن الله محسن يحب الإحسان، وبعضهم لم يقل به، وبعضهم على الاشتقاق في الهادي أنه من أسماء الله فجعل الهادي من أسماء الله، وبعضهم ما جعله من أسماء الله، قال لأنه ليس يتضمن حسنا من كل وجه، بل الهداية تكون للخير والهداية تكون للشر، كقوله عليه الصلاة والسلام الصدق يهدي إلى البر والكذب يهدي إلى الفجور. المهم أن هناك خلاف عند العلماء في حصر 99 اسم، وكل يجتهد وكل على خير إن شاء الله. آخر شيء، نعم. أنت يا أخي الكريم، يا أخي الكريم، أولا قضية الحقائق اللغوية الثلاثة، كلامك صحيح وتنزيلك خارج الكلام تماما، تنزيلك خارج الكلام. كل مصور هذه ترجع فيها إلى الحقيقة اللغوية، تمام؟ ما هو ما معنى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يكلم الناس بلغة العرب، تمام؟ هذا الخطاب ليس للفقهاء، هذا الخطاب لعوام الملة وجميع الناس، فيرجع فيه إلى ما يفهمونه من لغتهم. واضح؟ يا أخي، الآن ليست الحقيقة الشرعية إذا كانت، لا، الشريعة جاءت بتخصيص مثل الصلاة، تخصيص معنى من معاني اللغة، لأن اللغة أوسع المعاني، فخصت الصلاة بمعنى معين، فنقول هنا المقصود الحقيقة الشرعية وليس عموم الحقيقة اللغوية. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لما يخاطب الناس يؤخذ على اللفظ العام، كل مصور، طيب، هذا كل مصور. أما قضية لما قلت أهل البدع، هذه مسائل العقائد، مسائل العقائد، وهذه مسألة فقهية وليست مسألة عقدية، هذه مسألة فقهية وليست مسألة عقدية. الأمر الأخير، قضية أنه كل من صيغ العموم، من قال لك أننا أخرجنا شيئا من العموم؟ واحدة. الآن ما هو العموم عندك؟ هل المقيس القياس يدخل في العموم؟ واحدة عشان ما يضيع الوقت. هل الفرع الذي دخل قياسا يدخل في عموم النص أم لا؟ لا والله فاهم 100%. خلينا من الناس واحدة عشان لحظة، خلينا من الناس الآن. كل العموم في كل العموم يشمل النحت والرسم، هذا العموم. من قال كل صورة يعني منحوتة أو مرسومة منقوشة، قال بعموم الحديث. قضية هذه الأجهزة قضية مقيسة. هل أنت في الأصول مذهبك أن القياس يدخل في العموم أم لم تعرف هذه المسألة أصلا؟ إذن خلاص انتهى الموضوع.